هدوم النظر أويت والسفن الدوى ناداني مناديت كلم نحكيت من نظر أويت والسفن الدوى وتهنت غرامي وبقرب ايامي راح تبقى اعياد وليالي محلاها ما عمري بنساها وليالي محلاها ما عمري بنساها تسحرنا بخفاها وطيب نسوها حبيبي اريده ومن وقتي لازيده حياتي بايده في دنيا الهوى من نظرة قويت واتفقنا سوا.